إذا كان للشخص عمارة يؤجرها سنويا هل يخرج الزكاة من دخلها أو من ثمنها؟ إذا كان يستغلها للأجار لا للبيع فإنه يزكي الدخل الأجار. أما إذا نواها للتجارة وعدها للتجارة ويؤجرها وهي معدة للتجارة فإنه يزكي الجميع، يزكي الأجرة ويزكي القيمة كل سنة. أما ما دامت معدة للبيع لم يعدها للبيع فإنه يزكي الغلة إذا حال عليها الحكم.